صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة رقم ثلاثة، قاعدة واحد، قاعدتان أو قاعدة واحدة. وقع البحث بين الأعلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل ترجعان إلى قاعدة واحدة بحيث يكون المجعول من قبل الشارع كبرا واحدة، كبرا بحيث يكون المجعول من قبل الشارع كبرا واحدة وحكما كليا واحدا. والاختلاف ليس إلا من قبيل الاختلاف في مصادق الشيء الواحد، فقاعدة الفراغ مصداق لذلك الحكم الواحد، وهكذا قاعدة التجاوز هي مصداق لذلك الحكم الواحد. وقع الخلاف في أن الأمر هكذا أو أن المجعول من قبل الشارع كبريين أو أن المجعول من قبل الشارع كبريان وحكمان. مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر، والثمر لهذا البحث تظهر في بعض الأبحاث الآتية إن شاء الله. ونشير فيما بعد إن شاء الله إلى أنه يتم هذا المطلب بناء على وحدة القاعدتين دون التعدد، والآراء في هذا المجال ثلاثة. واحد، الرأي الأول ما يظهر من الشيخ الأعظم في الرسائل في الموضع السادس من المواضع السبعة التي عقدها للبحث عن القاعدتين المذكورتين حيث ذكر قدس سره أن المجهول من قبل الشارع هو التعبد بوجود العمل الصحيح فمتى ما شك المكلف في أصل وجود العمل أو شك في صحته فهو يعبده بوجوده صحيحا ففي قاعدة الفراغ يعبدنا الشارع بأنك لو فرغت من العمل وشككت في صحته يعبدنا بأنه وجد صحيحا وهكذا في قاعدة التجاوز متى ما فرغنا من جزء ودخلنا في غيره وشككنا في الجزء السابق فالشارع يعبدنا بوجود الجزء السابق وجودا صحيحا وإذا قيل بأن الشارع في قاعدة التجاوز يعبدنا بأصل وجود الجزء السابق دون شنو صحته وأنه وجد صحيحا فمن شك بعد دخوله في السجود هل أتيت بالركوع أو لا يعبده الشارع بأصل وجود الركوع لا بقيد وجوده صحيحا وعليه فكيف يقال بأن الشارع في تلك القاعدتين يعبد بالوجود الصحيح. إذا قيل كان الجواب بأن الشارع في قاعدة التجاوب يعقد أيضا بوجود الركوع وجودا صحيحا، إذ التعبد بوجود الركوع دون وصف صحته شنو؟ لغو وبلا فائدة. فما الفائدة في أن يقول الشارع أنت قد أوجدت الركوع ولكن لا أقول أوجدته صحيحا؟ إنه لا فائدة في ذلك. إذن الشارع على رأي الشيخ الأعظم في الرسائل، هذه أول شيخ الرسائل في رأيه الأقوى ما موضح الفكرة بهذا، وإنما ترد إذا واحد يراجع وشوف اسمه في هذا الموضع الذي بيانه صار الجملة مبين أن الشارع قد عبدنا بالوجود الصحيح في أمان الله. هذا على أي حال، إذن على رأي الشيخ عبدنا الشارع بوجود العمل الصحيح، غايته إن كان الشك بعد الفراغ من العمل يكون قد عبدنا بمن؟ بوجود كامل العمل الصحيح. وإذا كان الشك في الأثناء يكون قد عبدنا بوجود الشيء المشكوك وجودا صحيحا. فالمجعول من قبل الشارع شنو؟ حكم واحد وقاعدة واحدة، وهي الحكم بتحقق الوجود الصحيح. ولئن كان اختلاف بين قاعدة التجاوز والفراغ فهو اختلاف في مصداق الشيء الواحد، والمرضى قد تسره في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 465 إلى 467 ذكر أربع مناقشات لرأي الشيخ وصف سره هذا برأيه هذا. وأخذ بعد ذلك بدفعها الواحدة تلو الأخرى. الرأي الثاني، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذكره الشيخ النائين رحمه الله تعالى في أجل التقريرات، وأخذ بدفع المناقشة في أجود التقريرات صفحة 400، جزء الثاني صفحة 468، وحاصله إن الشارع المقدس قد جعل شيئا واحدا وهو قاعدة الفراغ، لا أكثر، وهو قد حكم بأن من أتى بكامل العمل ثم شك في صحته بنى على صحته، غايته في باب الصلاة قد نزل الشارع كل جزء من أجزاء الصلاة بمثابة العمل الكامل، فالركوع قد بمثابة العمل المستقل الكامل، والسجود قد عد بمثابة العمل المستقل الكامل، وهكذا في بقية الأجزاء. ولازم هذا التنزيل، أي تنزيل كل جزء من الصلاة بمثابة العمل المستقل، أن الشاك بعد كل جزء لا يعتني بشكه كما لا يعتني لو شك شنو بعد الفراغ من الصلاة كاملا. إذن المجعول شيء واحد، وهو عدم الاعتناء بالشك، هذا تكرار طبيعي، بعد كامل العمل إلا أنه في خصوص الصلاة نزل كل جزء منزلة كامل العمل. لأن هذا ورد شنو سبب والمستند في هذا الرأي لهذا الرأي وأننا لو رجعنا إلى موثقة عبد الله ابن أبي يعفور عبد الله الثقفي ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام التي تقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه إنما الشك أكرر إذا كنت في شيء لم تجزه الوسائل هاي الرواية رأيتها بعد 42 من أبواب الوضوء 42 من أبواب الوضوء حديث 2 من أول أكرر عبارة وذلك أننا لو رجعنا إلى موثقة عبد الله بن أبي يعفور لفهمنا منها أن الشخص متى ما كان أن المكلف متى ما كان في أثناء العمل وشك فلا بد شنو كمل أن يعتني لشك وإنما لا يعتني للشك فيما لو فرغ قد فرغ منه بكامله حيث قال عليه السلام في آخر الرواية إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فالشك قبل تجاوز الشيء والفراغ منه يعتنى له دون ما لو انتهي منه ولو خلينا نحن وهذا الضابط العام الذي استفدناه من هذه الموثقة لعتمنا بأن المكلف متى ما شك شك في الركوع بعد دخول في السجود بشبولا نحن ديما يكون على ضوء هذا الضابط بلزوم الاعتناء لشكه وبالتالي لزوم الاتيان بالركوع من جديدين لان المفروض ان الشك قد حصل قبل تجاوز الصلاة الا انه لاجل رواية اخرى اتفقنا ان الشارع في خصوص باب الصلاة قد نزل الركوع بمثابة العمل الكامل ففي صحيحة زرارة المتقدمة التي وردت في من شك في التكبير وقد قرأ او في القراءة وقد ركع او في الركوع وقد سجد يقول الامام عليه السلام في تلك الرواية الواردة في هذا المجال يقول الامام عليه السلام في اخرها اي خبناه اكتبناه يا زرار اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انه من خلال هذه الجملة نفهم ان الشارع قد نزل كلا من الركوع والسجود و بمثابة الشيء الكامل وإلا لحصل التنافي بين هذه الرواية ورواية شنو وموثقة ابن ابي يعقوب لان تلك تقول يعني موثقة ما دمت داخل العمل تعتني بشكك وهذه اي صحيح الزرار تقول اذا انتقلت الى السجود فشكك ليس بشيء بالرغم من كونك داخل العمل وأثناءه أثناء الصلاة. إن التناسي واضح، ودفعا لهذا التناسي نفهم أن الشارع قد عد الركوع بمثابة العمل الكامل، هذا حصيلة ما ذكره المرضى قدس سره. الرأي الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.